أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا بكر نبي شفة علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول. قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الثلج والبرد. قوله حدثنا محمد بن فضيل هو بتصغير اسم أبيه فضيل وهو ابن غزوان الضبي، وما عداه عندهم فهو بالتكبير محمد ابن الفضل، فلم يأتي من رواتهم أحد من المحمدين مصغر الأبي فضيلا إلا هذا الراوي. قوله عن عمارة ابن القعقاع، عمارة عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بضم العين سوى راو واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فإن الأصح في عينه الكسر، وذكر فيها الضم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عمرو رحمه الله باب الاستعاذة بالصلاة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قوله حدثنا أبو معاوية، هذه الكنية إذا وقعت مطلقة في تآليفهم عن الستة فهي كنية محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الاستعاذة بالصلاة وبه لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم عن أبي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. قال ثلاثة الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا. قال ثلاثة سبحان الله بكرة وأصيلا. قال ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همز الكبر. قوله حدثنا شعبة، ليس في رواة ابن ماجه رجل اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. قوله عن أبي عبد الرحمن السلمي، هذه النسبة السلمي في رجال ابن ماجه هي بضم السين ولم يقع في أسانيده قط السلمي، وإن كان من رجاله من يرجع إلى بني سلمة ويقال في نسبه السلمي كأبي قتادة السلمي وجابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما، إلا أن أحدا منهم لم يقع مذكورا بهذه النسبة في كتاب ابن ماجه، وإنما كل ما فيه السلمي بضم سينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وبه لي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فأخذ شماله بيمينه. قوله عن قبيصة بن هلب عن أبيه وهو هلب الطائي، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه هلب سواه، فهلب اسم لراو من الصحابة هو هلب الطائي رضي الله عنه. وقوله عن سماك هو بكسر سينه وفتح ميمه مخففة، ولم يأتي على غير هذه الزنة إلا خارج الكتب الستة كابن السماك كأبي عمرو بن السماك وغيره. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حاقل وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. قوله عن وائل بن حجر، حجر في رواة الكتب الستة في أسمائهم وأسماء آبائهم هو بضم حائه، وليس في أسماء رواة الكتب الستة بفتح حائه حجر، واسم حجر إنما شهر عند المتأخرين وعرف به جماعة كأبي الفضل ابن حجر العسقلاني وكابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أنبانا هشيم قال أنبانا الحجاج بن أبي زينب قال أنبانا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. قوله أنبأنا هشيم هو بن بشير الواسطي، وانفرد بهذا الاسم في رواة الكتب الستة، فليس فيهم أحد اسمه هشيم سواه. وقوله أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي تقدمت قريبا قاعدة السلمي عند ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب افتتاح القراءة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قوله عن بديل بن ميسرة تقدم أن ميسرة عندهم في الأسماء وأسماء الآباء آخره تاء مربوطة سوى محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني من رجال الترمذي. وقوله عن أبي الجوزاء هو بالجيم، وكل من جاء على هذا الوزن من رواتهم فهو بالجيم سوى راو واحد هو أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي. هو راو واحد هو أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي، وله حديث مشهور رواه عن الحسن بن علي في قنوت الوتر يأتي عند ابن ماجه برقم 1178. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد الصباح قال أنبانا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حا قال وحدثنا جبارة المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قوله حدثنا محمد بن الصباح، الصباح في أسماء المتقدمين بتشديد الصاد والباء مفتوحتين وليس عندهم مخفف صباح. وقوله حدثنا أبو عوانة هذه الكنية عند الإطلاق هي للوضاح ابن عبد الله اليشكري، هي للوضاح ابن عبد الله اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا صنع علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا حدثنا صفوان عيسى قال حدثنا بشر رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قوله وعقبة بن مكرم كل ما في أسماء الرواة من هذا الرسم مكرم فهو بفتح رائه وليس فيهم أحد بكسرها مكرم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن جريري عن قيس بن عباية قال حدثنا ابن عبد الله بن المغفل عن أبي قال وقلما رأيت رجلا أشد عني في الإسلام حدث منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك وأن حدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقول فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. قوله عن الجريري هذه النسبة عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري، هي لسعيد بن إياس الجريري. والأصل في هذه النسبة عند الأوائل ضم جيمها، وأما المتأخرون ففيهم الجريري نسبة إلى مذهب محمد بن جرير صاحب التفسير، فإن له مذهبا في الفقه وله أصحاب، ثم انقرض مذهبه في من قرض من مذاهب الفقهاء كالأوزاعية والثورية وغيرها. وقوله عن قيس بن عباية، تقدم أن اسم عباية وقع لراو واحد عندهم هو عباية بن رفاعة الأنصاري. قوله حدثني ابن عبد الله بن المغفل، تقدم أن ما جاء على هذا الرسم فهو معقل سوى عبد الله بن مغفل، فإن اسم أبيه بالغين والفاء، ويقال فيه مغفل والمغفل بإثبات الألف واللام ودونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الفجر. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا شريك بن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قوله باب القراءة في صلاة الفجر، هذه الترجمة باب القراءة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في ستة مواضع من كتابه كلها يقول فيه باب القراءة، ثم يذكر بعده كلاما، فهي تراجم ستة في بيان مقصد واحد يتعلق بالقراءة في الصلاة. وقوله حدثنا الشريك، كل ما كان على هذا الرسم عندهم فهو بفتح شينه على زينة عظيم، وليس عندهم شريك. وقوله عن زياد بن علاقة، تقدم أن علاقة مما جاء على هذا الرسم فيتعدد في علاقة إلا علاثة، وهو محمد بن عبد الله بن علاثة وأخوه زياد بن عبد الله بن علاثة، فهما بالثاء والتاء، وما عدا ذلك فبالقاف والتاء علاقة، كزياد بن علاقة وسعيد بن علاقة وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا أسمع بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قوله ابن نمير، تقدم أنه بالتصغير إذا ورد ولم يقع مكبرا في سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عباد بن عوام عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة قال حقنا وحدثنا سويد قال حدثنا معتم بن سليمان عن أبيه قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. قوله عن أبي برزة هو الأسلمي، واسمه نضلة بن عبيد، هو الأسلمي واسمه نضلة بن عبيد، وهو منفرد بهذه الكنية في رواة الكتب الستة، فلا أحد منهم كنيته أبو برزة سواه، فإذا ذكر في أسانيد الرواية وانتهت إليه فإنه أبا برزة، فإنه أبو برزة الأسلمي نضرة بن عبيد رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبي عدي عن حجاج الصواف عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سعلة. قوله عن ابن جريج، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قوله عن ابن أبي مليكة، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، لعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مخور عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قوله عن مخول هو ابن راشد النهدي, هو ابن راشد النهدي وهو منفرد بهذا الاسم من رواة الكتب الستة, فلا يسمى مخولا من رواتهم إلا هو. وقوله عن مسلم البطين هو بفتح بائه, وليس عندهم في النسبة البطين بضم الباء. وقوله عن سعيد بن جبير تقدم أن جبيرا بدون تاء التأنيث هو بضم جيمه, فإذا قرنت به تاء التأنيث فهو بفتح جيمه جبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حاتم بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قوله حدثنا عاصم بن بهدلة تقدم أن بهدلة ليس عندهم في أسماء الرواة ولا أسماء أبائهم إلا في اسم عاصم بن بهدلة, وقيل إنه اسم أمه وهو المعروف بعاصم ابن أبي النجود بفتح نونه لا ضمها. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وبه لي قال حدثنا إسحاق المنصور قال أنبان إسحاق بن سليمان قال أنبان عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق بن سليمان هكذا حدثنا عمرو بن عبد الله لا أشك فيه. باب القراءة في الظهر والعصر. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير. قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن عمرة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قال باضطراب لحيته. وبه لي قال حدثنا قوله عن عمارة بن عمير تقدم أن عمارة عندهم بضم العين سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه فبكسرها على الأصح. قوله عن أبي معمر تقدم أن معمرا في رواتهم وكناها مخفف مع فتح ميمه الأولى, وليس عندهم معمر سوى راويين أحدهما معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع والآخر معمر بن سليمان النخعي, وما عدا هذين الراويين في الأسماء وفي الكنى فهو بفتح الميم الأولى والثانية مع تخفيفها. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر. وبه لي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا المسعودي قال حدثنا زيد بن عمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة, فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في ركعة أولى من الظهر بقدر 30 آية وفي ركعة أخرى قدر النصف من ذلك, وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. قوله حدثنا يحيى بن حكيم تقدم أن حكيما عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بفتح حائه سوى راو واحد هو حكيم ابن عبد الله ابن قيس المطلبي. وقوله حدثنا المسعودي، هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، فإذا وقع في الأسانيد غير منسوب هكذا حدثنا المسعودي فهو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. قوله حدثنا زيد العمي، تقدم أن ما كان على هذا الرسم زيد فآخره دال، وليس في أسماء الرواة آخره نون سوى زين بن شعيب المعافري من الرواة عن الإمام مالك، وليست له رواية في الكتب الستة. قوله عن أبي نضرة، هذه الكنية عندهم انفرد بها المنذر بن مالك العوقي وهو تابعي مكثر الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو الجهل بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. وبه لي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأولين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. وبه لي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. قوله عن أبي إسحاق، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. وقوله حدثنا عقبة بن مكرم، تقدم قريبا أن مكرما عندهم هو بفتح رائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة المغرب. وبه لي قال حدثنا أبا كنا بشبة وإنشاء بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن أمه قال أبو بكر بن شبة هي لبابة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. قوله عن الزهري، هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال بنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير في غير هذا الحديث: فلما سمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. قال: كاد قلبي يطير. قوله قال جبير، تقدم أن جبيرا بدون تاء في آخره هو بضم جيمه، فليس عندهم جبير، فإذا كانت آخره تاء مربوطة فهو بفتح جيمه جبيرة، وليس عندهم بضمها جبيرة. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أحمد بن مدين قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب القراءة في صلاة العشاء. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة قال حقل وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا يحيى بن سعيد بن عدي من ثابت عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة قال: فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان قال حقل وحدثنا عبد الله بن عمارة بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر بن عدي من ثابت عن البراء وذكر مثله قال: فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. قوله عن مسعر، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج حديثا لراو اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحاب العشاء فطول عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. قوله عن أبي الزبير، هذه الكنية إذا وقعت في أسانيدهم فهي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، وهو يشارك في اسمه واسم أبيه عصريه محمد ابن مسلم الزهري، ويفترقان فيما ينسبان إليه، فالزهري مدني وأبو الزبير محمد بن مسلم مكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القراءة خلف الإمام. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمرو بن سهم بن سالم بن إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. وبه لي قال قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، فإذا وقع في أسانيدهم مطلقا عن ابن جريج فهو هذا الرجل، وإن كان في أسماء رواتهم من هو ابن جريج لكنه لا يأتي إلا مع ذكر اسمه كعبد العزيز بن جريج من التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حقل، وحدثنا سعيد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسلم جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قوله حدثنا محمد بن فضيل، تقدم أنه بتصغير اسم أبيه هو لراو واحد هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم. وقوله عن أبي نضرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا فضل بن يعقوب الجزري قال: حدثنا عبد العلاء عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بمن كتاب فهي خداج. قوله عن يحيى بن عباد، تقدم أن عبادا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بفتح عينه سوى راو واحد بضم عينه مع تخفيف بائه، وهو قيس بن عباد الضبعي، وهو قيس بن عباد الضبعي. وقوله ابن الزبير، كل ما في رواتهم فهو بضم الزاي سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه فإنه بفتح زائه. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا وليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب فهي خداج فهي خداج. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ. فقال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: في كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن مسعن عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في ركعتين الأولين بفتح الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. قوله حدثنا شعبة، لم يخرج ابن ماجه لراو اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. وقوله عن مسعر، لم يخرج ابن ماجه لراو اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي، فهاتان القاعدتان خاصتان برجال ابن ماجه. القواعد التي نذكرها تتنوع على ثلاثة أنواع: أحدها ما يختص بابن ماجه كالذي ذكرناه هنا، والنوع الثاني ما يختص بالكتب الستة، والنوع الثالث ما يختص برواة ما يعم رواة الحديث عامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في سكتتي الإمام. وبه لي قال: حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: سكتتان حفظتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبنا إلى أبي بن كعب المدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. فقال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم من الضالين. قال: وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وبه قال حدثنا محمد المخادم بن خداج علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين فكتبوا إلى المدينة لأبي بن كعب فصدق سمرة. قوله عمران بن الحسين تقدم أن حسينا في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بضم الحاء سوى راو واحد عندهم وهو أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي فهو بفتح حائه فيقال فيه أبو حصين على خلاف المشهور عندهم في حصين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مخادي نحمر عن عجان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رب اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قوله عن ابن عجلان هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا كان عند القاعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد قال رجل أنا قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. وبه لي قال حدثنا جميل الحسن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. قوله حدثنا معمر تقدم أنه بالتخفيف في ميمه الثانية مع فتح الأولى وما جاء على خلاف هذا هو اسمان هما معمر ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ومعمر بن سليمان النخعي. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. باب الجهر بآمين. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه لي قال حدثنا أبو بكر المخلف وجميع الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال حقنا وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهاشم بن القاسم الحضاني قال حدثنا عبد الله بن أبي عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله وأبي سلمة بن عبد الرحمن تقدم أن سلمة عندهم في الكنى والأسماء بفتح اللام سوى ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرم والد عمر وهو وابنه كلاهما صحابي له رواية والثاني عبد الله بن سلمة المرادي يروي عن علي بن أبي طالب تقدم له حديثان والثالث بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في حديث في أبواب المساجد في ثواب المشي إليها تقدم عند ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي ليلى عن سلمة بن كهين عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. قوله عن حجية بن عدي هو الكوفي وهو منفرد بهذا الاسم بين رواة الكتب الستة فليس فيهم من اسمه حجية آخره تاء مربوطة سوى حجية ابن عدي الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد الصباح عن عمرو بن خالد الواسطي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها منه. وبه قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سويد بن النبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وبه قال حدثنا عباس بن الوليد خلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وابو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحري بهما منكبيه واذا ركع اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. وبه لي قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه واذا ركع صنع مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع صنع مثل ذلك. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني قال حدثنا أوزاعي عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. قوله حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني ليس من رواته من اسمه رفدة سوى هذا الراوي وليس له إلا هذا الحديث. قوله حدثنا الأوزاعي هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي. قوله ابن عمير تقدم أنه بدون تاء في آخره يكون بضم عينه وبإثبات التاء في آخره يكون بفتح عينه عميرة. قوله ابن حبيب تقدم أن حبيبا عندهم بفتح الحاء وليس في رواتهم ولا في أسماء آبائهم حبيب بضم الحاء. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعت وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهم. وبه لي قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فرح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سعد السعدي قال سمع أبو حميد السعدي وأبو سعيد السعدي وسلم سعدي ومحمد بن سمد وذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر لركوعه ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. قوله حدثنا أبو عامر هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لعبد الملك بن عمرو العقدي لعبد الملك ابن عمرو العقدي. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا سمعان داود أبو أيوب الهاشمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. وبه لي قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. قوله حدثنا عمر بن رياح تقدم أن رياحا بالياء هي في اسم والد عمر وأما غيره فرباح. وقوله عن عبد الله بن طاووس عن أبيه يعني طاووس بن كيسان اليماني وهو منفرد بهذا الاسم فليس في رواة الكتب الستة من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. وبإليه قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام استقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت أذنيه، فلما ركع فرفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من ركوعه رفعهما مثل ذلك. قوله عن وائل بن حجر، تقدم أن حجرا في أسماء الرواة وأسماء آبائهم عندهم بضم الحاء، فليس في أحد من الرواة عندهم فتحها حجر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم طامن عن الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يفتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم طامن يديه إلى أذنيه. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، تابعي مكثر عن جابر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الركوع في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بدين عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. قوله عن أبي الجوزاء، تقدم أن ما عندهم من هذه الكنية فهو بالجيم، سوى أبي الحوراء ربيعة بن شيبان، وله حديث عن الحسن في قنوت الوتر يأتي في بابه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قوله عن الأعمش، هذا اللقب عند الإغلاق هو لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. وقوله عن عمارة، تقدم أن ما كان من هذا الاسم فهو بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه، فبكسرها على الأصح. وقوله عن أبي معمر، تقدم أن معمرا بالتخفيف وفتح ميمه الأولى، ولم يأتي معمر سوى راويين عند الستة، أحدهما معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، والآخر معمر بن سليمان النخعي. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا مناز بن عمرو قال عن عبد الله بن بدر يعني قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان وكان من المفتي قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعنا وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينيه رجل لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زين عن راشد أنه قال سمعت وابصة بن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. باب وضع اليدين على الركبتين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال ركعت إلى جنب أبي فطبق فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم مرنا أن نرفع إلى الركب. وبه إليه قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا عبد بن سليمان عن حارث بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. قوله حدثنا عبده هو بسكون بائه سوى راويين فبتحريكها، أحدهم بجالة بن عبده والآخر عامر بن عبده، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. هذه الترجمة باب ما يقول هي من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في ستة مواضع، وذكر نظيرها وهو باب ما يقال في ستة مواضع أيضا، وكل هذه المواضع الاثنى عشر هي في غير أبواب الدعاء، ولما عقد أبواب الدعاء ترجم فيه بقوله باب ما يدعو، فترك ما عبر به قبل وهو باب ما يقال أو ما يقول إلى قوله باب ما يدعو، وكلها بابها واحد، فإن المراد عنده الإرشاد إلى الأذكار المختصة بموضع ما، فما جاء فيه باب ما يقال أو باب ما يقول أو باب ما يدعو كله في باب الذكر والدعاء. نعم. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن مشاء بن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. قوله عن ابن شهاب، هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال إمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبه لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل، تقدم أن عقيلا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء هو بفتح العين سوى عقيل بن خالد الأيلي راو مكثر عن الزهري رحمه الله فهو بضم عينه عقيل وما عداه فبفتحها. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد لله السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وبيني قال حدثنا اسمع بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجلود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال رجل جد فلان في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد أي ليعلم أنه ليس كما يقولون. قوله سمعت أبا جحيفة، هذه الكنية عندهم هي لراو واحد هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب السجود. وبه لي. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سوى بن عمان عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان السجد جاف يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. وبه لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي من القاع من النمرة فمر بنا ركب فناخ من ناحية الطريق فقال لي أبي كن في بهمك حتى أتي هؤلاء قوم فأسائلهم. قال فخرج قال وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبيد الله بن عبد الله. وبه لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفاء بن عيسى وأبو داود قال وحدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وبه لي. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. وبه لي. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وأحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبه لي. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدة. وبه لي. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن سعد بن عين العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وبه لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. باب التسبيح في الركوع والسجود. وبه لي. قال حدثنا عمرو رافع البجلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي ياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني قال يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وبيلي قال حدث محمد بن روح المصري وقال أنبان بن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الله الزري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. قوله أنبان بن لهيعة هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلاد البهلي وقال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عمرو بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعي سبحان ربي العظيم 3 فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى. قوله عن ابن أبي ذئب هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتدال في السجود. وبيلي قال حدث علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدي ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وبيلي قال حدثنا صنعني الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. باب الجلوس بين السجدتين. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بدين عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوع لم يصح حتى يستوي قائما وإذا سجد فرفع رأسه ولم يصح حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حياة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. قوله عن أبي إسحاق هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن نعيما في أسمائهم وأسماء آبائهم وكناهم بضم النون وليس عندهم نعيم فنعيم اسم في المتأخرين كأبي النعيم الغساني من علماء المغرب. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبان على وأبو محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب ضع أليتك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. تقدم قريبا أن هذه الترجمة من أمهات التراجم ذكرها المصنف 6 مرات بهذا اللفظ وذكرها بلفظ باب ما يقال 6 أيضا كلها في باب الأدعية والأذكار. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث عن ابن محمد قال حدث عن صنغات قال حدث على ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال حقا وحدث عن ابن محمد قال حدث عن صنغات عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صيلة بن زوفر عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. قوله عن صيلة بن زوفر هو الكوفي منفرد بهذا الاسم فليس في رواة الكتب الستة من اسمه صيلة سوى صلة ابن زفر. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو كريم محمد وعلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل بن أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. باب ما جاء في التشهد. هذه الترجمة هي من أمهات التراجم عند ابن ماجه أوردها 47 و200 مرة. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حق قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سلام الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلستم فقولوا تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قوله ابن نمير تقدم أنه مصغر سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أبان الثوري عن منصور عن الأعمش وحصين وأبي هاشم وحماد عن أبي وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله حدثنا عبد الرزاق، لم يخرج ابن ماجه راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فقوله والأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله وحصين تقدم أن حصينا عندهم بضم الحاء في الأسماء والكنى سوى أبي حصين عثمان بن عاصم. وقوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم لشقيق بن سلمة الأسدي صاحب عبد الله بن مسعود. قوله عن أبي إسحاق تقدم قريبا أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أبانا سفيان عن الأعمش عن منصور وحصين عن أبي وائل عن عبد الله قال حق قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وابن أحص عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد فذكر نحوه. وبيني قال حدثنا محمد رمح قال حدثنا محمد بن معمر تقدم أن معمرا بفتح ميمه الأولى والثانية مخففة ولم يخرج عن هذه الزينة سوى اسمين معمر بن سليمان النخعي ومعمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. وقوله عن أبي عبيدة تقدم أن عبيدة في الأسماء يأتي بفتح عينه وضمها عبيدة وعبيدة، وأما في الكنى فإنه بالضم عندهم، وأشهرهم أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فإنه له رواية في الستة. أحسن الله إليكم وبيلي. قال حدثنا محمد رمح قال أبان الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن، فكان يقول التحيات وبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي الزبير المكي محمد بن مسلم. قوله عن سعيد بن جبير تقدم أن جبيرا إذا لم تقترن به تاء مربوطة في آخره فهو بضم الجيم، فإن قارنته التاء المربوطة فهو جبيرة بفتح الجيم. وقوله وطاووس ليس في رواة الكتب الستة من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس. أحسن الله إليكم وبيلي. قال حدثنا جيم الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حق قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبي علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة، وهذا حديث عبد الرحمن عن موسى بن جبير عن حطام بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليت فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات صلوات الله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة. وبيلي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حق قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حق قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال أنبانا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، وكيف الصلاة؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وابي لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت نبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبيلي قال حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي حميد السعدي أنه قالوا يا رسول الله يمنا بالصلاة عليك وكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل فقال قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوله حدثنا عمار بن طالوت من لطائف سنن التسمية عند المسلمين أن رواة الحديث في الستة والكتب المشهورة ليس فيهم جالوت، فإنهم هجروا اسم الملك الكافر وسموا باسم الملك الصالح، فسموا طالوتا ولم يسموا جالوتا. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا حسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون على ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله حدثنا المسعودي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وبيلي قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أمهات التراجم أو ليست كذلك؟ كم مرة؟ 6 مرات. وباب ما يقال 6 أيضا. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما قاعدة الأوزاعي يا إبراهيم؟ إيش؟ حسنت أن هذا اللقب في النسب لعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو البيروتي. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا يوسف بن موسى قطان قال حدثنا جرير عن عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن. ما قاعدة الأعمش؟ إيش قاعدته؟ ما قاعدته؟ القاعدة ما هي؟ أن هذا اللقب إذا أطلق فهو لسليمان ابن مهران الكوفي الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإشارة في التشهد. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا أبو كامل بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. ما قاعدة نمير مالك بن نمير؟ خالد. نعم. حسنت. أن الأصل فيها التصغير سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال الشريك بن أبي نمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا علي بن محمد قال حدث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كريم عن النبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإمام من الصفر ورفع التي تليه ما يدعو بها في التشهد. ما قاعدة حجر؟ أحسنت، أن حجرا في أسماء الأوائل ومنهم رواة الكتب الستة وأسماء آبائهم بضم حائه حجر، وأما حجر فاسم في المتأخرين مشهور. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي بن إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعه اليمنى التي تجلبها فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها. ما قاعدة عبد الرزاق؟ إيش؟ أحسنت، أن عبد الرزاق في رواة ابن ماجه هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فلم يروي لأحد اسمه عبد الرزاق سواه. ما قاعدة معمر؟ أحسنت، أنه بفتح الميم الأولى والثانية مخففة سوى رويين، معمر ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ومعمر بن سليمان النخعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التسليم. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيلي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وبه لي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أحمد آدم قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله قوله عن أبي إسحاق ما قاعدته محمد؟ إيش؟ أحسنت، أنه إذا أطلق المراد به عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي، ما قاعدة صلة؟ صلة بن زفر، أنه ليس في رواة الكتب الستة ما اسمه صلة سوى صلة بن زفر. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زراد قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى رضي الله عنه قال صلى بنا علي يوم الجمعة صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها. يسلم على يمينه وعلى شماله. باب من يسلم تسليمة واحدة. هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ترجم 140 موضعا كل ذلك يقول باب من، وتقدم أنها تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون بمعنى الذي، والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أبو مصعب المدائني قال حدثنا أبو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السعدي عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ما قاعدة عبد المهيمن؟ يا صالح. العباس، أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عبد المهيمن إلا عبد المهيمن ابن عباس الساعدي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدث عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وبه قال حدثنا محمد بن حارث المصري وقال حدثنا أحمد راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. ما قاعدة سلمة؟ ياسين. هذا واحد الابن تابع لأبيه. أحسنت، أنه بفتح لامه سلم إلا في ثلاث مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو كلاهما صحابي له رواية، والثاني عبد الله بن سلمة المرادي يروي عن علي وغيره، والثالث بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث المشي إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رد السلام على الإمام. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر المدني عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم الإمام فردوا عليه. وبه لي قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عن ابن القاسم قال بنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. ما قاعدة عبدة؟ أحسن. أنها بسكون الباء سوى راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، والراوي الثاني ذكر فيه السكون أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم، فإنه عقد 25 ترجمة كلها يقول فيه باب لا، ثم يذكر كلاما وأكثرها على وجه النفي، والنهي فيها قليل. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قوله عن يزيد بن شريح، ما قاعدة شريح؟ يا عبد الله، أن ما جاء على هذا الرسم فهو بالشين المعجمة سوى راويين، أحدهما سريج بن النعمان البغدادي، والآخر سريج بن النعمان الجوهري، والآخر سريج بن يونس البغدادي. قوله عن ثوبان، ما قاعدته؟ نعم، أحسنت. أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه ثوبان سوى ثوبان الهاشمي مولاهم الصحابي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد التسليم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية قال حق قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن أحول عن عبد الله بن حارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. قوله حدثنا أبو معاوية، ما قاعدته؟ نعم، قاعدته أن هذه الكنية إذا ذكرت مطلقة فهي لمحمد بن خازم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. بلي قال حدثنا أبو نبي شبت قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك عملا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما قاعدة شبابة؟ هيا رضا. شبابة بن سوار، شين سين، شبابة بن سوار المدائني، فليس في رواة كتب الستة من اسمه شبابة سوى شبابة بن سوار المدائني. وقوله حدثنا شعبة، لم يروي ابن ماجه لراوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا والي فراشه سبح وحمد وكبر 100، تلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. وبه إليه قال حدثنا حسين بن الحسن المرغزي قال حدثنا سفيان عن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول ينفقون ولا ننفق قال لي لا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرون 33 و33 و34 قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي وقال حاقل وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني شداد بن قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحمي قال حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما قاعدة الرحبي صالح؟ أنه لم يأتي بالجيم الرجبي وإنما هو بالحاء الرحبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الانصراف من الصلاة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيص بن هلم عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حق قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حق لله عليه لا ينصرف إلا عن يمينه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. ما قاعدة هلب؟ نعم إنه راو واحد هو هلب الطائي رضي الله عنه فليس في رواة كتب الستة من اسمه قلب سواه. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا بشر بن علي الصواب قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عم شعب النبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتح عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء وحين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكان يسير قبل أن يقوم. ما قاعدة ابن شهاب؟ أحسنت. أنه إذا أطلق المراد به محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. طيب لماذا ينسب إلى شهاب؟ دائما هذا باب عظيم من الفهم في اللغة وهو أن العرب لا تعدل عن نسبة الرجل إلى أبيه القريب إلا لمعنى، هذه قاعدة نافعة. والعرب لهم في اللغة سنن ولا سيما في الأسماء، ربما ذكرنا بعضه نثرا في بعض المجالس، فإذا رأيتهم عدلوا عن نسبة الرجل إلى القريب إلى رجل بعيد فاعلم أنه لموجب أقل ذلك أن يكون هو الأشهر من آبائه فينسب إليه، أن يكون هو الأشهر من آبائه فينسب إليه، لأن المقصود من النسبة التعريف، وأعلى ما يكون به التعريف هو بالشهرة. ولهذا قيل في أحمد ابن حنبل أحمد بن حنبل ولم ينسب لأبيه، فإن أباه اسمه محمد، وعدل عن نسبته إلى أبيه محمد لأن جده حنبلا كان أشهر، فإنه كان من دعاة العباسيين الذين مشوا في نصرتهم وسعوا في دعوتهم، فكان أشهر ذكرا وأعظم أثرا من أبيه مع موت أبي أحمد واسمه محمد في حياة أحمد مع صغره وولاية جده له، فلتكن هذه القاعدة منك على ذكر. وهذا هو الواقع منه صلى الله عليه وسلم في قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فإنه لم ينتسب إلى أبيه الأقرب وانتسب إلى الأبعد، لأن عبد المطلب في العرب أشهر، فإنه كانت له رئاسة مكة والعرب به أعرف. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال رحمه الله باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. قوله باب إذا هو من أمهات التراجم عنده، ذكره في 21 موضعا في 21 ترجمة، كل ذلك يبدأها بقوله باب إذا ثم يذكر بعده كلاما، وأول هذه المواضع في 33 بعد 100 وفات التنبيه عليها حينئذ في 33 بعد 100 أو قريبا منها، باب إذا في أول كتابه في آخر كتاب الطهارة، فسبقت ترجمة تنظرون أين موضعها، لكن ترجمة تقدمت باب إذا وفات التنبيه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبه لي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. وبه لي قال حدثنا سعد بن ابي سني قال حدثنا سوى بن عينه قال حقا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكي عن جميع هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء وقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. وجدتها صفحه كم؟ كم؟ 90 في صفحه اول ما تقدمت، في صفحه 90 باب إذا حاضت الجارية. أحسن. باب إذا حاضت الجارية، بس مو في الصفحة 90 عندنا، 141 في صفحة 141 باب إذا حاضت الجارية. نعم، رقم الباب 133. باب إذا حاضت الجارية، هذا أول الأبواب التي ابتدأها بقوله باب إذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله باب الجماعة في الليلة المطيرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصبتنا سماء لم تبل أسافلا عارنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا محمد ما قاعدة أبو المليح؟ أحسنت. أنه عندهم أبو المليح بفتح ميمهم ولم يأتي المليح بضم ميمه، وفي سره عند العرب هو أن المقصود بقولهم مليح هو الدلالة على الحسن والجمال، فإذا صغر المملح زادت الملاحة عن حدها، وهذا شيء تبغضه العرب، كالسكر إذا زاد عن حده أبغضته النفوس السوية، فكذلك إذا زاد تمليح الشيء عند العرب مجوه، ولهذا لا يبالغون في ألقاب التعظيم والتفخيم ولا في ألقاب التحبب إذا زادت عن حدها، فكان اسم المليح كافيا في الدلالة على الحسن فلم يحتاجوا إلى تصغيره. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا فإن النحاة يقولون المصغر لا يصغر. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في ليلة مطيرة أو ليلة باردة ذات الريح صلوا في رحالكم. وبني قال حدثنا صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا ضحاك بن أخذ عن باد بن منصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة مطيرة صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عبادين المهلبي قال حدثنا عاصم بن أحمد عن عبد الله بن حاتم النوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال له نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم، فقال له الناس ما هذا الذي صنعت؟ قال قد فعل هذا من هو خير مني تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. ما قاعدة عباد؟ إبراهيم. أحسنت. أنه بفتح العين مع تشديد الباء سوى قيس بن عباد الضبعي فإنه بضمها مع تخفيف الباء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يستر المصلي. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عمر بن عبيد عن سناك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين يدينا، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرات الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي وعن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. وفي لي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبصر في النهار ويحتجز بالليل يصلي إليه. وبه لي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أحمد بن أسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال قال وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا سليمان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فليصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضر ما مر بين يديه. قوله عن جده حريث بن سليمان تقدم أن سليمان بالتصغير سوى سليم بن حيان سوى سليم ابن حيان البصري. أحسن الله إليكم. قال رحم الله باب النور بين يدي المصلي. وبه لي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن مر بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان فلا أدري 40 سنة أم شهرا أو صباحا أو ساعة. عن سالم بن أبي النضر ما قاعدته أبي النضر؟ أحسن أن هذه الكنية بأل هي في أسماء المتقدمين بالضاد أبو النضر وليس في كناهم أبو النصر. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد بن النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. باب ما يقطع الصلاة. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمرنا على بعض الصف ونزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أقتات قال حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وبه لي قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زراة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وبه لي قال حدثنا جميع الحسن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ما قاعدة مغفل؟ نعم أحسن. أنه بالعين والقاف معقل سوى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرح المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ادرأ ما استطعت. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال قوله باب ادرأ ما استطعت يعني ادفع فالدرء الدفع. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قوله عن الحسن العراني هذه النسبة عندهم بالنون وليس عندهم في النسب العربي نعم في الأسماء في رواة الكتب الستة ما اسمه عربي أما في النسب فليس في أحدهم العربي، بل كلهم ممن يأتي على هذه الصورة، فيأتي العرني للعربي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد أحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلعتكم فليصلي إلى سترة يد منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وبه قال حدثنا أبو بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. قوله عن ابن عجلان، ما قاعدته؟ أحسنت، أن هذه الكنية لمحمد بن عجلان المدني. قوله ابن أبي فديك، ما قاعدته؟ نعم، وهي لراو واحد، هو ما اسمه؟ البخاري. ما اسمه البخاري؟ محمد بن إسماعيل. هذا الراوي محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، لم يأتي إلا لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ومن قواعد ضبط العلم، يعني قاعدة الربط، البناء على شيء يمكن حفظه في الذهن، كابن أبي فديك يمكن ضبطه بأن تعرف بأن اسمه اسم البخاري رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة نافعة ينبغي أن يستصحبها طالب العلم دائما فيما يحفظه، فإنه إذا جعل له علامة ترشد إليه ضبطه، كقولنا فيما سبق من بعض المجالس إن مسيلمة بكسر لامه لا بفتحها مسيلمة، لأنه مستحق للخفض بادعاء النبوة فناسبه الكسر مسيلمة. وقولنا إن تهامة اسم للأرض المنخفضة فتكون بكسر التاء لا بضمها تهامة، وعلى هذا فقس. أحسن الله إليكم. قال وقال المنكدري: فإن معه العزى. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وبه لي قال حدثنا بكر مخلف بن سعيد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حذا عن ابي قياوة عن زينب بنت ابي سلمة عن امها قالت: كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بكر بن شبر قال حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ما قاعدة الشيباني؟ نعم أنت نفس الأجابة أمس، أنه إذا أطلق فهو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، وهذا صاحب الشيباني. إنه مرتين أجاب عن السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أبو المقدام عن محمد بن كعب بن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المتحدث والنائم. ما قاعدة الحباب؟ وبأل. أحسنت، هذه القاعدة، أنه إذا اقترنت به أل فهو الحباب، فإن تجرد منها فإنه يأتي عندهم حباب وخباب وأبو جناب الكلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. قوله باب النهي، هذه من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 63 ترجمة. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر نبي شبير قال حدثنا محمد بن عبيد عن أمش عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود، وإذا كبر كبر وإذا سجد فاسجدوا. وبيني قال حدثنا أحمد بن أسعدة وسعيد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفي أن رجلا يسرقني إلى الركوع ولا إلى السجود. قوله عن دارم هو الكوفي وليس في رواة الكتب الستة أحد اسمه دارم سوى دارم الكوفي هذا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عجلان قال حاقل حدثنا بشير بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيري عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسفككم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسفككم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. باب ما يكره في الصلاة. قوله باب ما يكره في الصلاة هي من أمهات التراجم عند ابن ماجه أوردها في خمسة مواضع وذكرها في موضعين بقوله باب من كره وأوردها في ثلاثة عشر موضعا بقوله باب كراهية وهذا يدل أن ما ومن مصدرية في الترجمتين الأخرين باب ما يكره وباب من كره فتقديرها باب كراهية كذا وكذا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهذيل التيمي عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجفاء إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. وبيني قال حدثنا مسعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وبيني قال حدثنا عقبة بن عمرو الدارمي وقال حدثنا بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وبيلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال بان حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. باب من أم قوما وهم له كارهون. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الفريقي عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرجل يؤم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت ومن اعتمد محررا. قوله عن الفريقي ما قاعدته؟ نعم يا أنه إذا أطلق فهو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن عمر ابن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان. باب الاثنان جماعة. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ربيع بن بدر عن أبي عن جدي عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بيت عند قائتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. قوله عن الشعبي إذا أطلقت هذه النسبة فهي لعامر ابن فاحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. وبيلي قال حدثنا صنعاني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. باب من يستحب أن يلي الإمام. وبيلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم الاحلام والنواه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبه إليه قال حدثنا صنعني الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار لياخذوا عنه. وبه إليه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابي زائده عن ابي الاشعري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا به وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ما قاعده ابي نضره؟ لأنه إذا ذكرت هذه الكنية فهي للمنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أحق بالإمامة. وبه إليه قال حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد حدى عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يأم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه أو قال بإذنه إلا بإذن أو قال بإذنه. باب ما يجب على الإمام. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح قال حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد السعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن ساء يعني فعليه ولا عليهم. قوله حدثنا أبو حازم هذه الكنية لم تأتي عندهم إلا بالحاء المهملة هذه الكنية لم تأتي عندهم إلا بالحاء المهملة أما الاسم فقد جاء حازم وخازم فإذا وقعت كنية فهي أبو حازم. نعم. أحسن الله إليكم. وبين قال حدثنا أبو كنبي شبه قال حدثنا وكيع عن أمي غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. وبين قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه قال في سمينة في عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلاة فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمى الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. قوله حدثنا محرز ما قاعدته؟ أنه بالزاي سوى راويين أحدهما محرر بن أبي هريرة والآخر عبد الله بن محرر أحدهما محرر بن أبي هريرة ويقال المحرر بن أبي هريرة والآخر عبد الله بن محرر كلاهما من رواة ابن ماجه. وقوله عن أبي علي الهمداني ما قاعدته؟ ياسين مرار بن حموية أن الهمداني بالداني المهملة وسكون الميم إلا راويين الهمذاني من رواة الكتب الستة أحدهما محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني والآخر مرار بن حمويه الثقفي الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أم قوما فليخفف. ارفع الكتاب يا أخي ارفع الكتاب عن الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أم قوما فليخفف. وفي ليه قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا تأخر في صلاة غداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في موعظة أشد غضبا منه يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا عماد بن زين قال أنبانا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة. وفي إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا صليت بالناس واقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. وفي إليه قال حدثنا بكنا بشبل قال حدثنا اسمع بن علي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد والحاجة. وبه إلى بالحسن القطان قال حدثنا علي بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم. باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. وبه إليه قال حدثنا صلى الله عليه الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجه أمه ببكائه. وبه إليه قال حدثنا يسمع بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن العاص رضي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. ما قاعدة علاثة؟ إلا هذا الراوي وأخوه محمد بن عبد الله بن علاثة وزياد بن عبد الله بن علاثة وما عداه فهو علاقة كزياد بن علاقة وسعيد بن علاقة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم بالصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه. باب إقامة الصفوف. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن المسيب بن رافع عن تميم من طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حا قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال فرأى صدر رجل ناتيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يسمع بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. باب فضل الصف المقدم. قوله باب فضل الصف المقدم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه فإنه عقد 44 ترجمة قال فيها باب فضل كذا وعقد 3 تراجم قال فيها باب في فضل كذا وكذا فمجموع ما أراده بهذا المقصد 47 ترجمة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم 3 والثاني مرة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قوله سمعت طلحة بن مصرف تقدم أن مصرفا على هذا الرسم هو الأصل سوى راويين أحدهما زهدم بن مضرب والآخر حارثة بن مضرب زهدم بن مضرب وحارثة بن مضرب. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو ثور إبراهيم المخادي قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. قوله عن خلاس ليس في رواة الكتب الستة من اسمه خلاس سوى هذا الراوي وهو خلاس ابن عمرو البصري. خلاس ابن عمرو البصري. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذه الأسماء المفردة من أبواب علوم الحديث النافعة، وقد ذكرها ابن حجر في خاتمة نخبته لما ذكر معرفة مفردات الأسماء يعني التي انفرد بها راو، ولو أفرد هذا فيما يتعلق بالكتب الستة كان نافعا، كالذي تقدم معنا غير مرة أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس إلا من طاووس بن كيسان اليماني، وليس فيهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي، وليس فيهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الحنصي. فمعرفة المفاريد تعين على ضبط قدر كبير من رواة الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صفوف النساء. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. ما قاعدة عقيل؟ نعم يا أيمن. أحسنت. أن ما جاء منه فهو عقيل بفتح عينه سوى عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، فجده اسمه عقيل بفتح العين، أما هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي راو مكثر عن الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة بين السواري في الصف. وبه لي قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى عن أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. قوله باب الصلاة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكره في ثمانية مواضع، وذكرها في مواضع ثلاثة مع الإضافة باب صلاة كالباب الآتي بعده. أحسن الله إليكم. قال هذه التراجم كلها في كتاب الصلاة والمساجد وإقامة الصلاة سوى ترجمة واحدة ذكرها في كتاب الطب، وهي ذكرتها قبل لكم، باب الصلاة شفاء. باب الصلاة شفاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا ملازم بن عمرو قال عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الله بن قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من المفتي قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم قال صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة وراء رجلا فردا يصلي خلف الصف، فقال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبر قال حدث عبد الله بن يزيد عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له أبصة بن معبد قال فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. باب فضل ميمنة الصف. وبه لي قال حدث عثمان بن أبي شبر قال حدث معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عثمان عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب او مما احب ان نقوم عن يمينه. وبه لي قال حدثنا محمد بن ابي الحسين ابو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سلمة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. باب القبلة. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد وقلت لمالك بن أنس أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شيخ عن حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبه إليه قال حدثنا عقبة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا وصربت قبلة الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل عليه السلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتي به فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حقنا وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي من اللطائف سألني أحد الإخوان قال لماذا جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة مع أن قبلة المدينة إلى الشرق أو إلى الغرب؟ ها؟ لا إلى هذه ولا إلى هذه، فلماذا جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب وكذا الآثار جاء فيها ما بين المشرق والمغرب؟ والجواب أن العرب اتخذت الشرق والغرب للدلالة على الجهات في كلامها، فأم الجهات عندهم الشرق والغرب، ولهذا هي التي جاءت في القرآن، جاءت مفردة ومثناة ومجموعة، جاءت مثناة مفردة ومثناة ومجموعة، ولما ذكرناها نذكر لكم هذه الفائدة. والجمع بين تلك الآيات أن الإفراد باعتبار الجهة المجتمع فيها، فجهة الشرق وجهة الغرب باعتبار الجهة الواحدة، والتثنية باعتبار اختلاف مطلع الشمس في شدة البرد وشدة الحر، فشدة البرد لها مشرق وشدة الحر لها مشرق، وشدة الحر لها مغرب وشدة البرد لها مغرب، والجمع باعتبار تعدد المطالع والمغارب، فكل يوم يكون فيه للشمس مشرق غير اليوم الذي يليه باعتبار اختلاف فصول السنة، وكذا لها مغرب يختلف عن اليوم الذي يليه، فأفردت باعتبار وثنيت باعتبار وجمعت باعتبار. وهذا قاعدة العرب في كلامهم، أنهم لا يفردون الشيء ولا يثنونه ولا يجمعونه إلا لمعنى معتد به غير متواطئ، ومن يظن أن الإفراد والتثنية والجمع تجيء على معنى واحد فهو يجهل كلام العرب، لأن العرب يكرهون الفضول في كلامهم، ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع، أنه أوتي جمع الكلام، لأنه كان من أصول العرب في كلامها، فإن العرب لم يكونوا يمدحون الهذر وإنما كانوا يمدحون حسن المنطق وصلاحه، فإذا كان الكلام فصلا جزلا مع القلة كان هذا من أعظم المحمدة، وهو الذي جاءت عليه الشريعة، فإن الشريعة جاءت بتقليل المباني وتجزيل المعاني، فالمبنى قليل والمعنى جزل، وهكذا ينبغي أن يكون لسان العلم، أن يكون الكلام قليلا والمعنى كبيرا، وبه شرف علم السلف، فإن علم السلف كان في جمل يسيرة لكن معانيها كثيرة، وكان السلف يكرهون كثرة الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه فسدت دنياه وآخرته، كما جاء في بعض الآثار عنهم رحمهم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. وبيلي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال: حدثنا أبي فديك عن كثير بن زين عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ما قاعدة فديك ابن أبي فديك؟ ها يا أخي. نعم أحسنت، أنه يأتي مصغرا لراوي واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عباس بن عثمان قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. ما قاعدة الزبير؟ نعم قاعدة الزبير ليست كنية بالزبير، قاعدة بالزبير. ياسين اصلح له، فيه فاصل فيه الضم. الزبير سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، له حديث في كتاب النكاح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أكل الثوم فلا يقبضن المسجد. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن شبيب قال: حدثنا يسمع بن علية عن سالم بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة الأعمري عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا وخطب يوم الجمعة، فحمد الله أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلا لا بد فليمتها طبخا. وبيلي قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم: وكان أبي يزيل فيه الكراث والبصل. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثوم. وبيلي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. وبيلي قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال: كان يشير بيده. وبه إليه قال: حدثنا محمد رمح المصري قال: أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا نضر بن شميل قال: حدثنا يونس قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا: إن في الصلاة لشغلا. باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت عليه القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. باب المصلي يتنخم. وبيلي قال: حدثنا بكر بن شبيب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت ولا ترزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن يرزق عن يسارك أو تحت قدمك. وبيلي قال: حدثنا بكر بن شبيب قال: حدثنا يسمع بن علي عن قاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فاقبل على الناس فقال: ما بال احدكم يقوم مستقبله ربه فيتنقع امامه، ايحب احدكم ان يستقبل فيتنقع في وجهه فيتنقع في وجهه، اذا بزق احدكم فليبزقن عن شماله او ليقل هكذا في ثوبه، ثم راني اسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. وبه إليه قال: حدثنا ناد بن سليم عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال: يا شبث لا تبزقن بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وفي ليه قال حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وفي الصلاة ثم دركه. باب مسح الحصى في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مس الحصى فقد لغى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت باعلا فمرة واحدة. وفي ليه قال حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي الاحصي الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى. باب الصلاه على الخمره. وفي ليه قال حدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره. وفي ليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. وفي ليه قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس رضي الله عنهما والبسط على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. باب السجود على الثياب في الحر والبرد. وفي ليه قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل النبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا في مسجد بني عبد الله الشريف رأيته واضعا يديه على ثوبه إلى سجد. وفي ليه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الشريف عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الله الشريف عليه كساء متلف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحبيب قال حدثنا بشر بن فضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبه قال حدثنا هشام بن عمار بن سلمة بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما قاعدة أبي حازم؟ محمد أحسنت أنه في الكنى عندهم أبو حازم بالحاء وأما في الأسماء ففيها حازم وفيها خازم. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم قال عن إسماعيل بن يمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنه ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق للرجال في التسبيح. ما قاعدة سليم يا أبو سعد؟ أحسن أنه بالضم سليم سوى راوي واحد هو سليم بن حيان البصري في رجال الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة في النعال. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعله ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وبه لي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال قد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. باب كف الشعر والثوب في الصلاه. وبه لي قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا احمد بن زيد وابو عوانه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت الا اكف شعرا ولا ثوبا. ما قاعده ابي عوانه إبراهيم أنه إذا أطلقت هذه الكنية فهي لأبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد عبد الله بن قال حدث عبد الله بن مدينة عن أبي شعبة وين عن عبد الله قال ومنا لا نكف شعرا ولا ثوبا ونتوضأ من موطئ. وبه قال حدثنا أبو كريم قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم لشقيق بن سلمة الأسدي لشقيق ابن سلمة الأسدي وقوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب لسليمان بن مهران الكاهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا قال المحاذي عن شعبة قال حقل وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول بن راشد قال سمعت أبا سعد الرجل من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عاقص شعره فأطلقه ونهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو عاقص شعره. قوله مخول تقدم أنه منفرد بهذا الاسم فليس في رواة كتب الستة مخول سوى مخول ابن راشد البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. وبيلي قال حدث عثمان بن أبي شيبة قال حدث طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك من السماء أن تلتمع يعني في الصلاة. وبيلي قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على قوم وجهه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم. وبيلي قال حدثنا حميد بن مسعدة وبكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسنا من أحسن الناس فكان بعض القوم يستقبل في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطيه. فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها. باب الصلاة في الثوب الواحد. ما قاعدة أبي الجوزاء يا صالح؟ أنه بالجيم سوى راو واحد وهو أبو الحوراء واسمه أحسنت أنه ربيع اسمه ربيعة ابن شيبان السعدي له حديث يأتي في قنوت الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الواحد. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمال قال يقولون إن الدار قطني كان يتنفل وكان بإزائه قوم يقرؤون جزءا فمروا على هذا الراوي أبو الحوراء فصحفوه فقالوا عن أبي الجوزاء عن الحسن فقال لهم في صلاته وقد غلبه حب الحديث حور عين. حور عين يعني أنه أبو الحوراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحم الله باب الصلاة في الثوب الواحد. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احدنا يصلي في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم او كلكم يجد ثوبين. وبيلي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عمرو بن عبيد عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب واحد متوشحا به. وبيلي قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن هشام بن عروة عن ابي عمر بن ابي سلمة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه. وبيلي قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عبادي المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. قوله ابن عباد المخزومي ما قاعدة عباد؟ نعم يا أخي أحسنت. أنا بفتح العين وتشديد الباء عباد إلا قيس بن عباد بضمها وتخفيف الباء قيس بن عباد الضبعي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. باب سجود القرآن. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم السجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فبيت فلي النار. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عين حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. ابن آدم هذا من؟ يا ويله أمر ابن آدم. ابن آدم مطلق. ابن آدم مطلق. من اللطائف أن الأعمش طرق بيته رجل فقال من بالباب فقال ذلك الطارق قال ابن آدم قال لا إله إلا الله. لا زال من ذرية هذا الرجل رجل حي حتى اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل الشجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجودي مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قوله قال لابن جريج ما قاعدته يا محمد؟ أنه أحسنت أنه إذا أصدق فالمراد به عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. عن الأعرج ما قاعدته؟ نعم أحسنت. أنه إذا أطلق المراد به عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عدد سجود القرآن. وبه إليه قال حدث حماد بن يحيى المصري وقال حدث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. ما قاعدة أم الدرداء؟ نعم. أحسنت. أن أم الدرداء الواقعة في أسانيد الكتب الستة هي أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، وأما الكبرى فليس لها رواية عندهم واسمها خيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم رجاء بن حيوة عن مهدي بن عبد الرحمن بن عينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة القرآن وسليمان وسورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. ما قاعدة عثمان بن فائد؟ قاعدة فائد. نعم. نعم. أحسنت. أنه في أسماء الرواة بالفاء فائد وليس فيها بالقاف قائد اسما، وإنما فيها صفة لمن يأخذ بيد من عمي كقائد كعب بن مالك وقائد الأعمش وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثنا حارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عبد بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حيث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إلى السماء وانشقت. قال أبو بكر بن شبيب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره. باب إتمام الصلاة. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدث عبد الله بن مين عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك مصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك مصلي بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائلا ثم افعل ذلك صلاتك كلها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدث عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فعلط. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويقعد حتى يحذر بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسا ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى أرضه ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إلى سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجليه اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة أخرى مثل ذلك ثم إذا قام ركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متبركا فقالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجاب عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعض يديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعض يديه ما استطاع فيما رأيه ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر باب تقصير الصلاة في السفر وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السبع ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عن زبيد تقدم أنه راو واحد عندهم وهو زبيد بن الحارث اليامي وليس عندهم زويد بيائين بخلاف ما مر في الموطأ. نعم أحسن الله إليكم وبين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميري قال حدثنا محمد بن بشير قال أنبانا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد الله بن إدريس عن مجرد عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قوله عبد الله بن بابي لم يأتي هذا الاسم بابيه سوى في راويين أحدهما سليمان ابن بابيه المكي والآخر عبد الله ابن بابيه ويقال فيه بابا بالألف وهو بها أشهر ويقال فيه بابا بألف وهو أشهر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن هشام بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. قال له عبد الله إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال بان أحمد بن زيد عن بشير بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزل على ركعتين حتى يرجع إليها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وسبع ركعتين. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وبه إليه قال حدثنا محرز بن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. قوله حدثنا محرز ما قاعدته؟ سمع أبو عبيدة حسنت أنه بالزاي سوى راويين أحدهما محرر بن أبي هريرة ويقال له المحرر والآخر عبد الله بن محرر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الجمع من الصلاتين في السفر. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوه تبوك في السفر. باب التطوع في السفر. وبه لي قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني ابي قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في السفر وصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فراى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله عز وجل، ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله عز وجل، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وبيني قوله حدثنا ابو عامر، ما كنيته؟ من هو يا ابراهيم؟ أنه إذا أطلق فهو عبد الملك بن عمرو العقدي. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أبو بكر خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووس عن السبحة في السفر. مما أنبه إليه بمناسبة هذا الحديث الماضي أن الأحاديث التي يرويها صحابي أفضل ما يعين على فهمها أن تتتبع الآثار التي عنه في هذا الباب. فهذا الحديث فيه أن ابن عمر قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون إلى آخره. وروى الإمام مالك بإسناد صحيح عنه أن ابنه عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر كان يسبح معه في السفر ولا ينكر عليه أبوه. فهذا مما يعين على فهم هذا الحديث، فإن جملة من الأحاديث المشكلة يحلها ما يأتي عن رواتها أو الرواة عنهم، كالحديث الصحيح لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، فإنه من رواية أبي الزبير عن جابر. وعند مالك بإسناد صحيح عن أبي الزبير قال رأيت الكعبة لا يطوف أحد حولها، رأيت البيت لا يطوف أحد عنده بعد الفجر ولا بعد العصر. فهذا الحديث لا يفهم إلا به الأثر الذي رواه التابعي الذي حدث بهذا الحديث، وهذا من أعظم الموارد في فهم السنة. فإذا أردت أن تفهم حديثا ولا سيما من المشكلات فانظر إلى ما جاء عن الصحابي قاوي الحديث أو عن التابعي الذي روى عنه هذا الحديث. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووس عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمهاجر بعد الصدر. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته معي قال أنبان بن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في ناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رابعة مضت من شهر ذي الحجة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن أحول عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. وبه إليه قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت كما قام بمكة؟ قال 10. باب من جاء في من ترك الصلاة. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة وإذا تركها فقد أشرك. باب في فرض الجمعة. باب في فرض الجمعة. وفي إليه قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا وليد بن مكين أبو خباب قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا والصيل الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة من تركها في حياته وبعده وله إمام عاجل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملا ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة الرجل ولا يؤم أعرابي مهاجر ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. وفي إليه قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة وسمع الأذان سافر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حين أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة يصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتا أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو قال أي بني كان أول من صلى بها صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بنقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ قال 40 رجلا. وبه إليه قال حدثنا عن المذيق قال حدثنا عن المفضلين قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان اليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. باب في فضل الجمعة. وفي إليه قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم أصحاب من الفطر فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن جثار بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وفي إليه قال حدثنا محمد بن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن على عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. وفي إليه قال حدثنا بكنا من شبت قال حدث عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وتكر ومشى ولم يركب ودنا من ما في السماء ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عمرو بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. وبه إليه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سهيل بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب ما جاء في قاعدة سليم. أحسنت. أنه بضم سينه مصغرا سليم سوى سليم بن حيان البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما جاء في الرخصة في ذلك وبه إليه قال حدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا معاوية عن أبي سعيد صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وانصرف واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة أخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى وبيلا قال حدثنا اسمع عليه الجاضمي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال بل يسمع من مسلم المكي وعن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضى يوم الجمعه فبها ونعمت تجزي عنه الفريضه ومن اغتسل الغسل افضل. وبيلي قال ما باب ما جاء في التهجير الى الجمعه. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار وسأل النبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا الصحف واستمعوا الخطبه فالمهجر الى الصلاه كالمهدي بدنه ثم الذي يليه كمهدي بقره ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سعد بن بشير قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. وبيلي قال حدثنا كثير من عبيدين الحمصي وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحيه من الجمعات الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. قوله عن سعيد بن بشير ما قاعدة بشير؟ نعم حسنت أنه بفتح بائه سوى راويين بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الحارثي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. وبيلي قال حدث عن رواه بن يحيى قال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرني عن المحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبا يوم الجمعة سوى ثوب مهنته. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم من وجد ساعة أن يتخذ ثوبين جمعته سوى ثوبي مهنته. وبيلي قال حدثنا ابن أبي سالم وحوثرة بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلا وتطهر فأحسن طهورا ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وبيلي قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك. حوثر بن محمد ما ذكرنا في قاعدته أنه ليس في رواة كتب الستة من اسمه حوثر سوى هذا الراوي حوثر بن محمد البصري وفي التقريب ليس عليه رمز ابن ماجه وقد روى له ابن ماجه حديثين أو أكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بما جاء في وقت الجمعة. وبه لي قال حدثنا محمد الصباح قال حدث عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عبد المسعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وبه لي قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثني عبد الحارث قال سمعت ياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى الحيطان فيأن نستظل به. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حدثني ابي عن ابي عن جدي انه كان يؤذن يوم الجمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الفيء مثل الشراك. وبيلي قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. باب ما جاء في الخطبه يوم الجمعه. وبيلي قال حدثنا محمود المغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال حاقل وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر المفضل عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطوة يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسابرين الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار محمد الوليد قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرم قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم. وبه قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حقل حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. وبه قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب الجمعة خطب على عصا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن قامة عن عبد الله أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أم قاعدا قال أما تقرأ وتركوك قائما. قوله حدثنا ابن أبي غنية إذا أطلقت هذه الكنية فهي لعبد الملك ابن حميد ابن أبي غنية وهم في رجال الستة ثلاثة، أحدهم حميد بن أبي غنية الجد، والثاني عبد الملك بن حميد الابن، والثالث يحيى بن عبد الملك بن حميد، والمشهور عند الإطلاق هو الابن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن كدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما الفرق بينهم؟ استمع. الاستماع يكون بالأذن والإنصات يكون بالقلب، لو كان كذلك لما فرقوا بين السماع والاستماع، الفقهاء يفرقون بينهما. إذن هذا المأخذ، أنت اقتربت من المأخذ الآن، أن الاستماع إقبال الباطن والإنصات إقبال الظاهر، أن الاستماع إقبال الباطن والإنصات إقبال الظاهر، فإذا ترك التكلم ولم يشتغل بشيء أقبل ظاهره فسمي منصتا، وإذا أقبل بقلبه سمي مستمعا. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا شباب بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وبيلي قال حدثنا محرز بن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليها لسكت فلما انصرف قال سألتك متى أنزلت هذه السورة ولم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. قوله ابن أبي نمر ما قاعدته؟ أنه بالتصغير نمير سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الدين أنه سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله قال دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين وأما عمرو فلم يذكر سليكا. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين. وبيلي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غيث عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قبل ان تجي قال لا قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. قوله حدثنا داود بن رشيد، رشيد عندهم بالتصغير، ولم يأتي رشيد في أسماء رواة الكتب الستة لا في الأسماء ولا في الآباء ولا في الكنى، فكل ما فيها على التصغير رشيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. وبه ليقى حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. وبه ليقى حدثنا أبو كريب قال حدثني شتين بن سعد عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. ما قاعدة فائد؟ نعم. بالصفة أنه لم يأتي في الأسماء إلا بالفاء، أما في الصفة قائد الأعمش وقائد كعب بن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من عن المنبر. وبه قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جابر بن حازم عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزع عن المنبر يوم الجمعة. قال باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخذ مروان وأبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بصورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وبه إليه قال حدثنا محمد الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس النعمان بن بشير إلى النعمان بن بشير أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها أن أتاك حديث الغاشية. وبه إليه قال حدثنا شعب بن عمان قال حدثنا وليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قوله عن أبي الزاهرية بهذه الكنية رجل واحد هو حدير الحضرمي. هو حدير الحضرمي أوله حاء، فإذا جاءت هذه الكنية فهي لهذا الرجل. قوله عن أبي عنبة ما قاعدته؟ ليس عنبة في الكتب الستة إلا هو، والباقي عتبة على هذا الرسم عتبة سوى أبي عنبة. وله حديثان أحدهما هذا والآخر في أي باب تقدم معنا؟ في أبواب اتباع السنة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. وبه إليه قال حدثنا محمد الصباح قال أنبأنا عمرو بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة من يصلي إليها أخرى. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبت وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الأولي قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. هذا آخر المقروء في هذا المجلس. وأنبه إلى أمرين، أحدهما تقدمت معنا قاعدة عند الحديث الثاني عشر بعد الستمائة، الثاني عشر بعد الستمائة فاتني التنبيه عليها. الحديث الثاني عشر بعد الستمائة في صفحة 134 من طبع الدار الصديق في الإسناد حدثنا حماد بن خالد عن العمري. هذه النسبة إذا وقعت في الكتب الستة فهي بضم العين فليس فيها العمري، فليس فيها العمري. وعامة هؤلاء من ذرية عمر بن الخطاب عامتهم، وإن كان فيهم جماعة لا ينسبون إلى عمر لكنها بضم العين سواء لهؤلاء أو هؤلاء في الكتب الستة، فليس فيها العمري. وأما التنبيه الآخر فابتداء من اليوم سنزيد درسا بإذن الله بعد صلاة المغرب، وذلك بعد ساعة من الأذان، فإذا كان يؤذن 6:14 ف7:14 فإن نبدأ إن شاء الله تعالى 8:14 وننتهي قبل الأذان بربع ساعة أو 10 دقائق إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.